إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فكلامنا اليوم بإذن ربنا سبحانه وتعالى عن رجل إذا ذكر تصلبت عروق المنافقين، وإذا تكلم عليه تجمدت دماء المكذبين المعرضين، وفي سيرته شفاء لصدور قوم مؤمنين. إنه الفاروق عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين وقرة عيون الموحدين، قاهر الفرس والصليبيين، مرغم أنف كسرى وقيصر، والذي هزم الله تعالى على يديه من الكفر الملايين. إذا ذكرت اسمه غصت حلوق الرافضين، وإذا تكلم ارتعدت فرائص الرجل المتين، وإذا حضر احتارت كيف تفر الشياطين. إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمير المؤمنين. لما كانت بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام يومها غريبا، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بين معذب ومقتول، وشريد وطريد أو مذلول، فبعد 5 أو 6 سنين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إلى ربه فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام أبي جهل. فأبى الله إلا أن يكون المحب عنده عمر بن الخطاب، وأبعد ذلك البعيد. فهدى الله تبارك وتعالى قلب عمر لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة طه، وهو يقرأ في سيرة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حيث قال موسى لربه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. فأبى الله إلا أن يسوق له وزيرا آخر فوق الوزير الأول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأبى الله إلا أن يسوق الوزير الثاني لسورة طه، فما أن قرأ عمر بن الخطاب سورة طه كأن طه تقول له: اذهب إلى محمد فإن لك عند الله مكانة لن يبلغها أحد بعدك، أنت الوزير الثاني. فذهب عمر إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان من قبل يذهب إليه يريد قتله. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه أذن بالدخول عليه، فما إن أمسك بتلابيبه يقول له: أما آن لك يا ابن الخطاب، أما آن لك يا ابن الخطاب إلا أن تنزل عليك صاعقة من السماء. فأسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه، أسلم لربه تبارك وتعالى إسلاما عده الصحابة عزا ونصرا للمسلمين. يقول عبد الله بن مسعود: والله ما كنا نصلي عند البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي قال فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. لما قال هذا الكلام؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم رجال محدثون ملهمون، يعني يحدثهم ربهم تبارك وتعالى بالإلهام ويجري الحق على لسانهم وقلبهم، وكذلك أجرى الله الحق على لسان وقلب عمر. قال: فإيكم منهم في أمتي فهو عمر، فأجرى الله الحق على لسانه وقلبه. فلما قال عمر بن الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تأمر نساءك أن يحتجبن؟ فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. ولما كان التدرج في تحريم الخمر، إلا أن الخمر لم تحرم دفعة واحدة، وما كان بعد قد أنزل الله تعالى في الخمر بيانا شافيا، رفع عمر بن الخطاب يديه إلى السماء يقول لربه: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. فنزل تحريم الخمر. ولما كان بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبعض نسائه إشكال، قال عمر لبعض نسائه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله الله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية بألفاظ عمر. ولما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء على أسارى بدر، فكان خلاف بين أبي بكر وعمر في أسارى بدر هل يقتلونهم أو يعملون فيهم الفداء، فرأى عمر القتل ورأى أبو بكر الفداء، فأنزل الله تعالى من السماء قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تأييدا لما رآه عمر، ملهم من ربه محدث من السماء، ليس نبيا ولا رسولا، ولكن الله أجرى الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه وأرضاه. يرى النبي عليه الصلاة والسلام يوما في منامه قال: بينما أنا نائم إذ رأيت الناس يأتونني وعليهم القمص، جمع قميص، قال: فرأيت بعضهم وقميصه يبلغ ثديين، وبعضهم قميصه يبلغ حقوين، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه جرا. قلنا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته الدين. وقال عليه الصلاة والسلام يوما: بينما أنا نائم إذ رأيت وقد قدم إلي قدح من لبن، فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من بين أظفاري، خرج اللبن من بين أظفار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم أعطيت فضلتي عمر. قلنا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته العلم. فلقد أوتي عمر من دين وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما أوتي حظا عظيما ما بلغه أحد من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم إلا أبا بكر رضي الله عن الجميع. يدخل عمر بن الخطاب يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فيستأذن وعند النبي نساء يستفتين النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سمعنا النساء استئذان عمر بن الخطاب ابتدرنا وراء ستر وحجاب، فدخل عمر بن الخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك مما رأى، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. وهذه كلمة فيها أدب لمن رأيت يضحك وهو أوقر منك ألا تسأله عن سبب ضحكه، لأنه قد لا يريد أن يبين لك سبب الضحك، فتقول له: أضحك الله سنك. فإن أبان لك فهو الأمر فالأمر له، وإن لم يبن فالأمر له. فقال له: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال: لقد كان عندي نساء يستفتينني، فلما استأذنت ابتدرنا الحجاب. فقال عمر بن الخطاب يخاطب النساء: يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة من وراء الحجاب: نعم، لأنك أفض وأغلظ. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر: إيه يا ابن الخطاب، للتعجب، أتعجب؟ معنى كلامه: أتعجب لأن النساء ابتدرن الحجاب لما دخلت عليهم؟ إيه يا ابن الخطاب، عندي ما هو أعجب لك، عندي ما هو أعجب من ذلك. إيه يا ابن الخطاب، إنك لو سلكت فجاً لسلك الشيطان فجاً غير فجك يا عمر. هذا أعجب ممن إذا دخلت مجلساً فيه نساء أن تبتدر النساء الحجاب. فوالله ثم والله لا يدخل الجنة مبغض لعمر. أتعلمون لماذا؟ لأن مبغض عمر شيطان رجيم، وعمر قد سلك فجاً إلى الجنة، ولم يسلك الشيطان فجاً سلكه عمر أبداً. فلن يدخل الجنة مبغض لعمر أبداً، والله على ما أقول شهيد. يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوماً إلى رجل من الصحابة اسمه عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فلما أمسك بيده كأنه تثاقل عليها، فقال له: أرسل يدي يا قفل الفتنة. قال: ما سميتني؟ قال: قفل الفتنة. قال: وما هذا الاسم؟ قال: ما أنا الذي سميتك به، وإنما سماك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل أبو ذر، فقد سماه غلق الفتنة. فلما سأله عن ذلك قال: إنما سماكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكاية قفل الفتنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تأتي على أمتي فتنة ما دام هذا الرجل فيه. وكان يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أصحابه في زمن خلافته يخاطب أصحابه فيسألهم فيقول: من يحفظ فيكم حديث الفتنة؟ فقام حذيفة بن اليمان وهو من أعلم الصحابة علما بالفتن، قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال: قم، إنك والله لجريء أن تتجرأ فتجيب على مثل هذا السؤال. قال: ماذا عندك؟ قال: فتنة الرجل في أهله وفي ماله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ما عن هذا أسأل؟ قال: فعما تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: أسأل عن تلك الفتنة التي تموج موج البحر، التي تودي بالأمة كلها. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيفتح أو يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: فإنه حري به إن كسر ألا يغلق بعد ذلك. الصحابة والتابعون الذين كانوا في المجلس لم يفهموا كثيرا مما دار بين عمر وحذيفة، فقالوا لطاووس رجل حذيفة اسأل حذيفة عن الباب. فذهب طاووس فسأل حذيفة فقال له ما الباب؟ قال الباب عمر وكسره قتله. فإذا كسر الباب فتحت الفتن على هذه الأمة. قال طاووس وقد كان يعلم عمر أنه الباب؟ قال يعلم أنه الباب كما يعلم أن قبل اليوم أمس عري بالنبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى السماء لما كان في المعراج. قال فرأيت قصرا عليهم أو فيه امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. فقلت أنا من قريش. ثم قالوا لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل لي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فلما تذكرت غيرتك يقول لعمر وليت مسرعا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أراد أن يتخذ من عمر إماما فله ذلك والله فهو إمام، ومن أراد أن يتخذ منه أسوة حسنة ومثالا يقتدى به فله ذلك والله، فإنه إمام وقدوة ومثال، كيف لا وقد زكاه ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل في الثناء عليه وعلى من هم من أمثاله من الصحابة الآيات البينات، وتكلم نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث صريحة مبينة لا تحتمل اللبس ولا الشك ولا الريب. إلا أن عندنا ما ينبغي التبيان فيه والتوضيح له، أن من أراد أن يتخذ من عمر إماما فعليه أن يتابع سيرته كلها، لا أن يحفظ من سيرة عمر أنه كان شديدا في دين الله ثم ينسى أنه كان بكاء بين يدي الله، وينسى أنه كان وقافا على حدود الله، وينسى أنه كان في وقت الحلم حليم، وفي وقت الرفق رفيق، وفي وقت الشدة شديد. ثم ألا ينسى أنه كان من المتحققين المتثبتين. ذهب يوم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غاب عنهم، يقول فخشينا أن يكون قد اقتطع منا، يعني اختطف منا. فذهب فوجده خلف حائط أي بستان، فلما وجده قال يا رسول الله خشينا أن تكون قد اقتطعت منا. فقال لا. ثم لما ذهب أبو هريرة وولى يريد العودة ناداه النبي فقال له أبا هر؟ قال قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ نعلي هذا واذهب به من وراء هذا الحائط، فمن وجدته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مؤمنا بها موقنا في قلبه فبشره بالجنة. قال فذهبت بالنعل لأفعل ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني عمر. هذه الأمانة في الدين، هذا الذي جعل نفسه أمينا على وحي الله عز وجل. قال أين يا أبا هر؟ أين يا أبا هريرة؟ قال قلت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله لأبشر من أجد من وراء الحائط يشهد. تشهد أن لا إله إلا الله بالجنة؟ قال فضربني على صدري فخررت لإستي فأجهشت بالبكاء. ثم قمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما دخلت إليه فرآني أبكي وتبعني من وراء عمر فقال لي رسول الله ما الذي يبكيك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله ألم تأمرني أن أذهب بنعلك هذا أبشر من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله بالجنة؟ قال فقال نعم. فقال عمر واسمع إلى التثبت والتحقيق، بعد أن قال رسول الله نعم يسأله عما قال، قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أأنت قلت لأبي هريرة اذهب بنعلي هذا لمن تجد من وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة؟ قلت نعم يا عمر. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا تفعل، إذن يتكلوا دعهم يعملوا. فقال رسول الله لأبي هريرة إذن دعهم يعملوا يا أبا هريرة. من كان متتبعا لسيرة عمر فليتتبعها كلها ولا يؤمن ببعضها ويكفر بالبعض، ثم من كان متتبعا لسيرة عمر فليتتبع سيرة من هم خير من عمر رضي الله عن الجميع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم كان الفصل في أسارى بدر، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى. إبراهيم قال لربه: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وقال عيسى لربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال لعمر: إن مثلك عند الله كمثل نوح وموسى، يوم قال نوح لربه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال موسى لربه: ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مثل أبي بكر عند الله كمثل إبراهيم وعيسى، ومثل عمر عند الله كمثل نوح وموسى. فكان الله عز وجل جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم أولي العزم جميعا بين يديه، واختصرهم في رجلين اثنين، في أبي بكر وعمر. أبو بكر الذي غلبت صفات الجلال الجمال عنده على الجلال، وعمر الذي غلبت صفات الجلال عنده على الجمال. فإذا كان الجلال في محله والجمال في محله فهو الكمال الذي جعله الله في نفس محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ها هنا نسأل سؤالا: الجمال خير عند الله أم الجلال؟ فيجيبنا نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: إن الله عز وجل قد كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. لذلك كان أبو بكر عند الله خيرا من عمر ومن أمثال عمر رضي الله عن الجميع. ونسأل الله عز وجل أن يجعل في أبي بكر وعمر أسوتين حسنتين ومثالين يقتديان إلى يوم القيامة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.